ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله يا ربنا. اشرح صدره وصدورنا أجمعين يا ربنا. اللهم أزل يا ربنا كربه، اللهم أزل يا ربنا ضيق صدره، اللهم أزل يا ربنا حسدا عليه وفيه ومعه ومن حوله. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليه يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليه يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره، اللهم أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره، اللهم أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره، اللهم أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره، أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره، اللهم أبطل يا ربنا حسدا ضيق صدره. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا ضيق صدره، أبطله يا ربنا خنقه، أبطله يا ربنا عطله وأتعبه وأمرضه. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيته وأعطيته يا ربنا ووهبته وأنعمت به عليه يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد عليه، أبطله يا ربنا في صدره وفي بطنه، أبطله يا ربنا في قفاه وفي ظهره، أبطل يا ربنا هذا الحسد على رأسه، على عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته، أبطل يا ربنا هذا الحسد على الدين والاستقامة، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه وعلى آله أجمعين. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا ضيق صدره، أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره. اللهم أبطله يا ربنا سبب كربا شديدا عليه. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. وعليك بشيطان الحسد يا ربنا يجثم على صدره، عليك يا ربنا بشيطان الحسد جثم على صدره. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا على النعم، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد يتجدد عليه وفيه ومعه أينما حل واستقر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرج يا ربنا هذا الحسد بحولك وقوتك وقدرتك من أطرافه يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليه، أبطله يا ربنا جثم على صدره، أبطله يا ربنا سبب خوفا وقلقا واضطرابا وألما ووجعا وضيق صدره. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد غلبه، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أمرضه، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قيده وربطه وأوصده، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما كبل به وحبس به وسجن به. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد غلبه، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد وأخرج يا ربنا شيطانه اللدود، وأخرج يا ربنا شيطانه العنيد، وخاب كل جبار عنيد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أخرج يا ربنا كربه، اللهم أخرج يا ربنا ضيق صدره، اللهم احل عقدا في قلبه، اللهم احل عقدا في صدره، اللهم احل عقدا في بطنه، اللهم احل عقدا في رأسه، اللهم احل عقدا في ظهره، اللهم احل عقدا حسدية، اللهم احل عقدا حسدية، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى عقد عظيمة، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد من عائن حاسد حاقد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد عليه نفس حسودة حقودة، عليه نفس حسودة حقودة، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد فأخرجه يا ربنا منه قيئا، وأخرجه يا ربنا منه قيئا، وأخرجه يا ربنا منه قيئا، وأخرجه يا ربنا منه غائطا وبولا وعرقا وعلقا يا ربنا، ومن أطرافه ومن مسام جلده يا ربنا، ومن منابت شعره، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرجه يا ربنا غلبه وقيده، أخرجه يا ربنا أوصده وسجنه، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه وعلى أهله أجمعين، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أثر عليه تأثيرا بالغا ويتجدد عند النعم، ويتجدد عند نعمك عليه يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. الله أكبر. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا حسده الشديد، اللهم أطر يا ربنا حقده الدفين، اللهم أطر يا ربنا حسده الشديد، اللهم أطر يا ربنا حسده الشديد، اللهم أطر يا ربنا حقده الدفين، اللهم أطر يا ربنا حسدا جثم على صدره، اللهم أطر يا ربنا حسدا جثم على صدره، اللهم أطر يا ربنا حسدا جثم على صدره، اللهم أطر يا ربنا حسدا جثم على صدره، اللهم أخرج يا ربنا شيطان الحسد الظالم، اللهم أخرجه يا ربنا عنيدا ظالما شيطانا مريدا، اللهم أخرجه يا ربنا من صدره ومن قلبه، اللهم أخرجه يا ربنا من رأسه ومن فكره ومن عقله، اللهم أخرجه يا ربنا من بطنه ومن فرجه، اللهم أخرج يا ربنا شيطان الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أكربه، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أكربه وضيق صدره وسبب هما وغما وسوءا شديدا وتعبا ونكدا وشقاء وعناء. بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا من صدره وبطنه، اللهم أطره يا ربنا من صدره ومن بطنه ومن قفاه ومن ظهره ومن إدراكه وعقله، اللهم أطره من سمعه وبصره ومن قوته وحيويته ونشاطه، اللهم أطر يا ربنا هذه الأحساد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن المعارف، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه منه يا واحد يا صمد، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري و ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذه العينة، اللهم أطل يا ربنا هذه العقادة، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا الماردة والعفيتة والعاشقة والحاسدة، اللهم أخرجها يا ربنا من صدره يا ربنا ومن سائر جسده، اللهم أخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اللهم أخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اللهم أخرج يا ربنا من ضيق صدره، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في صدره وفي بطنه، اللهم ألقها منه يا ربنا، اللهم أخرجها منه يا ربنا، اللهم طهره منها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أطل ما ضيق صدره حسدا شديدا وحقدا دفينا ونفسا خبيثا وعيونا لاما وعقدا وعقدا، احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد غلبه، اللهم أطله كبله وسجنه وحبسه، اللهم أطله أضعفه، اللهم أطل هذا الحسد أضعفه يا ربنا، اللهم أطله من نفسيته، اللهم أطله من نفسيته ومن عقله وإدراكه وذهنه وقوته. بسم الله بسم الله بسم الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله شرح الله صدره. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تشرح صدره وصدورنا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره، اذل يا ربنا كربه. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، احل يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد. بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم أخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اللهم أخرج يا ربنا العقد والعاقد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم أخرج يا ربنا العاشقة، اللهم أخرج يا ربنا الحاسدة، اللهم أخرج يا ربنا العاشقة، اللهم أخرج يا ربنا الحاسدة، اللهم أخرج يا ربنا الحاسدة، اللهم أخرج يا ربنا العاقدة، اللهم أخرج يا ربنا العاشقة، اللهم أخرج يا ربنا الحاسدة. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا هذه العقد، اللهم فك يا ربنا هذه المرابط، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اخرج يا ربنا السافلين، اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون، اللهم اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الحساد والحقاد، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله شارح الصدور، بسم الله ميسر الامور، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. شرح الله صدره، اللهم أزل يا ربنا ضيق صدره، اللهم أزل يا ربنا ضيق صدره، اللهم احل يا ربنا عقدا جثمت على صدره، اللهم أخرج يا ربنا شيطان الحسد على صدره وفي بطنه وعلى عقله وإدراكه يا ربنا وركب بظهره، اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره، اللهم احل يا ربنا عقده يا ربنا وفك مرابطه. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. ازل يا ربنا قلقه واضطرابه، ازل يا ربنا كربه، ازل يا ربنا همه وغمه يا ربنا وضيق صدره. بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم أذهب يا ربنا كربا، اللهم أذهب يا ربنا هما، اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطره يا ربنا من قلبه ومن صدره يا ربنا ومن بطنه يا ربنا ومن عقله وفكره ومن إدراكه وذهنه يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله الكبير المتعالي بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم يا ربنا، اللهم اشرح صدره في هذه الساعه وصدورنا اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم اشرح صدره يا ربنا ويسر امره يا ربنا، اللهم اشرح صدره يا ربنا، اللهم اشرح صدره يا ربنا، اللهم اشرح صدره يا ربنا، اللهم اشرح صدره يا ربنا ويسر امره يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله شارح الصدور، بسم الله ميسر الامور. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم اشرح صدره يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، في بطنه اثرت على صدره، في صدره اثرت على بطنه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، في بطنه اثرت على صدره، في صدره اثرت على بطنه، في صدره وقلبه اثرت على عقله وفكره وذهنه ودماغه وذاكرته. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد، اللهم اطلها على خوفه، اللهم اطلها يا ربنا على ضيق صدره. شرح الله صدره، شرح الله صدره، اللهم يا ربنا شرح لصدره وصدورنا اجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا اشرح يا ربنا صدره، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، اللهم اشرح صدره. شرح الله صدره، اللهم اشرح صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا ربنا سكينة في قلبه وقلوبنا أجمعين، وشرحا يا ربنا في صدره وصدورنا أجمعين يا ربنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. هذا مغتسل بارد وشراب. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. هذا مغتسل بارد وشراب. شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره ويسر امره وفرج كربه يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم فكه يا رب السماوات والأرضين، اللهم يسر أمره وفرج كربه يا ربنا، وعافه مما ابتليته يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند ألمنا وعند سوء عظيم وعند ألم شديد وعند ضيق صدر وعند اختناق وكتما. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره.